فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن قيستيال إدل كيمبا ميلكستو أجوكتان كسو دوادا برنامج كالروحة عاو ونوحات كودا قيست دونتان أسكر كترسان عيدا مدى إرتريا لغو صوتاو براي أو كولنتاي قرح كدا عيدا مدى أفقويه إشابا الله هوسي أسكر كترسان أسر دون كدولد دولة لغو ديلاي دولايات كمقدشو عيدا مدى حركة دا مجاهدين تأل شباب أو ساعده لصوتا في ويراري فريسين أسكر تكيني إيكوليهين ديغان هوستاغا دقمد لفي اي قبل كمانديرا بيلها الواي اي ججال او ديا كلاقاتي كدب مناسبت كدعدي ولاية دبكول ويل اي ابهيس او كو غيريو دي دبكا كعي دقمد عابد واق اي قبل كالقدود قد بداسي اي حلقة سيديداد تحانها بالقرآن نحيا اياد كو دقيس الدونتان برنامجك ومركل يلوحا بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. وهبين نمو أحد كو يتبنك بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك قرح أيام ما أنت وحقوك العيد مدى أفقوية الشباب الله وسع قرح عاس أيال الله إكتاي إذا ما كترسن كو إرتري لغو صوتا وبري إنت لأوقي هاي وحاكو لنتي لبا أسكري أفر كالنواء يكود أو عمين لانك علاش بيها عيدنك مجاهدين توحا يكود لين أسكري كترسن عيدنك سردون كدولدة أو لغو مقعابو عبد القادر من إيرانا عيد مدى مجاهدين تأل الشباب سعدي لصور دافي وحا أي دقال عروس قادين فريسين أسكر تكيني يكولي يهين ديغان كرمسي أو هستغا دق مدى لفي إي قبل كمن إيرا ما إنان هلفا فاين قادن دقال كاسي بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. قيبا حور إبرنامج كالوحيان تلاب سنينا دبكا كعاي كالين شدال أكو تالا دقمدا عابد واق أيا لغو صورم أيا إن أيكو غيريو دين ويل إيا بيهيس قار كميدا دتكونو دقمدا عابد واق أيا كشيكي سيدا وحو لعين قرني أو أي تاي ساعدو هالكي ساعيو أدو برميلاس أيا وحاد عاي قرح أدوين أو كالين شدال أو دبر كيكت دنبا قد عاي لبدا قولو إسكو دقن قول كشيش وحوها بقار راشن قول كشيكان وحوها كالين شدال waxa ayaan daraa oo magaranaysa masiibo ah in ayadoo baawur damdamisa oo dadka beesha reersada ay gacantooda ku soo gadeen oo yaalo in anagoo soo saaymin oo soo afurnay oo tabacaan ah aan xoog halka ku dabinay aan khasaare weyn oo naf iyo maal baleen oo meesha ay ka dhaceen tusaale markaan kaaga soo qaado wiil iyo aabihiis ayaa wiilkii xal uu u qaay 9 saac odagayna saacadda hadaan hadlayo aduu 4 daqiiqo korriisa ayuu dhintay sax illa 8 qof oo 4na ay macnaha qasaaru ka soo gaaray dabka 4 naqsku uu ku dhigay oo hadda nima aniga saaxiibna uu kamid yahay ayaa jira qasaaraha la waa qasaarihi toddobaad macnaha kaalintii toddobaad oo caawada qotaalo oo gubato weeye magaaladana waxa yaala baabuur dadka lacagtii laga qaaday lagu soo gaad maalo bana saasa dadku u laanaya qodobka labaad oo soo jeedinayo reer caawada waxaan dhila markii la isku qabsado boos 20 mitir rabsada isku leeyna waan naqaanay sidaan gaari baabuur damdamis u soo gadan lahayn oo aan ilmaha iyo caafadaha iyo waalidinta aan u badbaadin leen falkeed in la gala haboon siibo weyn ba aad meeshan uga dhacday marka ilaahay horta jabri haasi iyo marka koobaad dadka waxaan ilaahay uga baryayna ilaahay inuu bedel khayr qaba ilaahay inuu siiyo mid kale waxaan leeyahay dadka muslimiinta waxa isla qabteen waxa isla hal isgarab istaago markii ruux masiiba ku dhacdo hadaan wax la isla qaban waxba ma hagaagayaan qaaradaan siday ahaayeen baqaaradu baqaarada caalamiga ah ay ahaayeen hidaal fashion wax walba ayaalay way gubteen dadka islaamka waxaan ka codsanaynaayo nabad qaba oo hada fiyo oo waxaysta ilaahay sidaas waa yeeli karaa oo arkaya dadka in loo gurmado oo dadka dhaawaca loo gurmado yaan leenahay diinin adeem huwa as-sami diinin adeem munaasabad diye ay ku kala qaadanayaan beelaha luway iyo jajeele ayaa lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wilaayadaasi odayaal dhaqan oo ka socday beelaha luway iyo jajeele iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka bakool محكمة ولاية إسلامي جاه إبكال أيها هري وحكمتي ديادة لبقف أو لبدا لنا عيسك ديلان قابت أيها لقوب بحيي ديادة لبدا قفوت وحان لبدا بيل إكوه شيئين إنا إسك عفيان أو أي كتغان من لباتا نف أغيلة سيدا سدرتت وحي إسلا قابت كوكا لوريجين من سيدة النف أغيلة أو لعق هان لقو قيميي صدن إلا بكون أو دولار بيلا أيها سيدوك لوحي كلاقاتين لعق قسارو قود oo intii shaqada ay socotay iska gubeen guri iyo mooto iyo waxyaabo kale hadaladii goobta laga jeediyay ayaan gudagali doonaa ugu horeen waxa idin ku soo maqan awliya u damka labada dhinac bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahi intaan dii kulmi maadi shukri le mahkamada sharaftil ilaahi ya maadi shukri le waalaga bokol intii la halmaalo hagaan ne gaaday mise ilaahay marshiya lanka dubbaneega hay alin sheeli diri horta ani hay ku maab kaamada sharafta leen in ku kunti si tun ku halaad man afar $100 le ku kumbi inta asal li iwre jiifade ma hasanta boli ku wal iwre ji labaatun halaad afini afi iska afgoronay mahkamadii oo ma aragne gaweerkii una ku dhalanii annii kulliiba ka wada heliini tiinani hukumiye hayti si ay tunki halaad man afar $100 wali wareeji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillahi rabbil alamin ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مغن ألا ولا الجر والجر والمجرت أدونك ما إنمها النغان إلهين أبو ردي أدونك نشاني نأرزاقي ونفر نسي إباد نسي أرزاق نسي أعلق نكهوك إباد نسي إلهك سأنك محاديان مدنكو adilaha gudubu walaayida gobolka bokol yaanka mahadnagaan ani haqii no moqnaay niin gorotu intiyeeda haq in la taan un ku sabarnu taasna walaayida anka mahadnagaan ilaahi yaa may ku tuugane tabaaraka wa ta'aala ani dibka inta leek akaadu yaa ilaahi ku tuugane tan kaleed lankoo bi jahl iyaabka li shabuus ku haado ka faylii hob is ayd ilaahi buul ku dareeman marka taasna taasata min alla jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markana wa malaaq abd waahid malaaq alway oo goobta ka hadlay isla markana wariyay $32,000 oo lagu qiimeeyay 8 neef oo geela bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إلهي أمهن نغان مهدلين كوبكورنا بالله إلا مهدن الله إن إلهي أمهن نغان بعد الله ما أمهن نغان ولا يذا قبلك بكول وأمهري ولا لكان أبو عبد الرحمن iyo muhaafadada intii isla shaqeeyso baad Allah isu naga mahadnaqaan soo may kale mahadnaqaan golaha malaaqada oo meelaha ku qayb galeen oo maslaxada goob joog ku hayno la daadiyeen iyo naga mahadnaqaan tan kale meelan weyn oo ka fadaay oo ka wareeganay diye lamad jif beesha walaalahay oo reer jijeela iyo beesha reer luway annuu meenan oo fadaa daaw diye li wareegay aniga meel oo fadaa diye boqol neef gaal ee lakhdawi $400 labaatan neef la in ku tawi 32,000 sidii haddii in ku wareeji oo kale in ku wareeji walaalaha reer jijeela oo horeeyo naqib usmaan oo la wareegday walaalka waa kala wareegay $32,000 oo ah 8 halaad labaatan in maxay aan waan wacfinay lacagta baan kala wareegay walaalka khayr Allah siiyo ayaa Allah barakeeyo way kala intan ku wareeji khasaaro oo meelas ku dheedi mootil gubi iyo guri lu gubi markaasna la qiimay $29,000 dibici 6 beesadaas oo dhan mar lamaadan walaalkan ka wareejiyay naqib Shaac Usmaan oo beelo reer Luway ku kooyti oo loo wareegay Shaac Usmaan وكالة وراغي خير بضان الله قصيبك العطم وكالة وراغي لبكن سقاشن إيو لح دولار وكالة وراغي الحمد لله ولا الله عنه مصلحوني مركي هوران شريدان با ولا غسيب قدنبوي إن شاء الله سمي قادنا هجيس قودة قادنا ولا التنمي درس وناق ما داما ولا هذا قبل كبكول كارلو يوم جيسيتي أنا لحد هذه درس لحد دقن ولا لا صدي سيد إسلام مسك درس لا درس منا كنا إن شاء الله إلى لي دعنا دنيا كانوا دقن شو نما قعد صدانا إن يو إلى لي يان نبت جلني دي وضع دقن ك تنكلا الحمد لله رب أنك ما حدنا إلهي هذانا ما حدنا كمان هذا ما داو تنكلا مي ميلك وجرت صدنا هنين رواي ولا إذا نصورتي مايلا رايس حقنا نينك شلق هذاي كتابك إلهينا نينك حقن جي إذا أنك ما حدنا كان إسد ولا نينك سوغي ولا يرق الله دادا ونصوبنين نينك عفي إذا أنك ما حدنا كان مرلا ما دان ما حدنا كان ولا إذا إيو قربوش وبنتي لشيخ ياسي شيخ أبو عبد الرحمن إي أصحاب تيس يقوله ملاغذة ديغان كبان ما حدنا كان تنكلب ميدر داروها قبيل كان مثلها يأفشوك هذا لو إيو إلاليان درس وناغ مسلم نمد إلاليان درس وناغ إلاليان ميليو مسلم كل دغال نفذان غالد أسكروان غالد إن للدغال مو ميلي لك أرو غالد ردو إلهي حجيبي غالد يبتي ولا يرد من رد ماسترو يكي لدردار من جهات كل غرف استاغو حانتي إيو نفذلك بي مالي نفذلك بيو يدردار من ولا لدان ما يقعد صدانا إن درس وناغ ساسوك لان إلاليان الحمد لله انتا سانكو باهي واركي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدوك لوحا قوبتا كهدي نقيب كججاله الشيخ عثمان ويسنا وريجيه ديادو خفك لقد دي لي باش اللواي بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله الله موفقنا لما تعبت الرضا وكور وما ذعلني علينا أبو تكون كأسكالهاي ونزوه في جيي إن المنطقة أنا ما رسكا غرق بضان أولاي بكل أي نوغوش نولكتي الوصول ويسي الله ما ذعلني maantana waa arinta xalo fadhiya gabagabadii arintii shaqaaqadii hore u dhacday gabagabadeedan maashan loo jeega in la kala qaato waxa ay leeyahay dhaxmaray labada beelood ee walaalaha eelka hay shaqaaq dhaxmartay oo sheedaan ku diray oo nin iska dilay iyo xoogaa yar oo maanta la kala burburiyo oo loo dhinac ah ina maanta maanta qalbash ku kala wareejina intaasan u nimid insha Allah taala beesha la way ee walaalaha ah mala qoodo shacabdi waxid مالك عبد واحد وحن كوري جيل العقدا صدا إلى لبكون أو دولار ومكتب خلق هذي ولك ولالك يمشي كل انتي أي بس جيل الدشي صدا إلى لبكون أو دولار وهالشي أي تهي أفر بقول دولار وحيس لافين من لباسن لباسن هلاط نوت لافين لباسن هلاط نوت لافين سديت هلاط ولو لفتي أفر بقول وحصدا إلى لبكون دولار ويا ولا عبد ولك عبد واحد ملاقة بيش الوايد أيام كوريجي ولا المقال ورد وكلا ورد شيخ عثمان ولا على شهر ججالة سلطان كودو قود وحان كلا ورد سديت النيف وقيلة والغول فتاين من أفر بقلة دولار أي نقول إذا حسابتا سدون إلا بقلة دولار لباتن حالا نوو أفيني انت كلا وكلا ورد ولا لك إن شاء الله وخير الله سيبا كوريجي مكتب قلت لهت لباتن كأي عفين سدنا وقوق قالوا قال وريجي وح كلهم كوريجي العقل أفركن يو شم بقول طلعت أفر دولار أو أه وحنتي لك على بربري بالحسابي وحياله من جوري الجبي هنتي كلا حلال إنتي وحياله ذم سقوقين العقل تسين لقتي سقوقين تيدي أفركن يو شم بقول طلعت أفر دولار أيام كوريجي أو كلهم كوريجي ولكن حرب أمسكان إنه يقدم كوا قال وريجي شو عثمان حنتي رميش الغبا بيا الغبا هيد العكتاس أفر كن شم بقول تضباطن أفر دولار أو خساري يعني وكالوري إلهي باكم بحسن الحمد لله رب العالمين لباب البيروت ولا الواية وحن كل تدار مينا إن إسقدريان إسح سميان نبدو كل دهالان أيها إله مسلمين واية طب مسلمة اسم الدلو اسم حمايو ولا الله إنما المنو أخوة إلى الله إلا يري إن مرتقنا ولا الله استاف إلهي ولا كل قوية iyo wada dhalashadi iyo dirisnimada in la xaqdo oo lagu dadaalo intaasan fariina beesha jeela aan ka dhashay aan u ahay ee la qayb ku ahay waxaan ku dadaarmayaa inay qadariyaan دليس لماذا ولا لماذا إهل لماذا ما هو أنا قديريان ولا مسلم لماذا قال هذا هل من لغز وجوستو ودنا كان ولغز ودولي قال ما يعكس قال ما قال عبد لغز ودولين مركم حرمنا تسك ولا الله أه إسلام كأه إن قرب للسيو لقرب استوى كتابك إلهي ما تنقح حكم تنلي ماشان لو يلا أصغ أي وخير بضح لو حكم تنمو أصغ لو قلب حالا نوس ديجي ونكو قلب حني ونكو حول قادني إن لوين ليو لقدريو لقرب استوى أصغ حكم كاس أيان أنفعي وحكو لو قالي صلو بطن أنفعي مهين وحن ورع الله باش كل الدار ميا أني أن أضوه أي إن يقدريان كتابك إلى قرب حق قرب استوغان كتابك أونس ريان من نفس ما لك بحيان أنت تنوكي كسوق قبيلنا والصلاة على ربك الوقت وقدم بأنتي وحاكولان كسوق قبيلية وليق بكور شيخ إسمان أبو عبد الرحمن. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله قلقوا تاريخ ذات لباتن اللي بلي شعبان كنا فربو على فرطن أفر هجري may baan fadhiina goob joogin hana diyo lama beelood oo walaale dad isku dilan iyo shal wareejisada hayaan waa beelo jijeela iyo beelo luway diidaas hore maxkamadda sharciyada islaamku ay maana xukunti markii hayti 22 lamadii bilii 10aad 1443 sanadkii hadda dhaafan aakhir shee hayti hooga dib u dhacan ma iyo abaar iyo walaas jiraan sababtii hooga aan jiidanti adigaa kama in fadhiina insha Allah tabaaraka ta'ala marxaatu ku ana hoologiyo haayeen oo lamadi beelood salaadiintii oo ugaasidiyeen roogan oo liya u damkiin roogan insha Allah tabaaraka ta'ala in hoologii shal wareejiyo wilaayadan marxaatu ku haato insha Allah ta'ala xoolaha marka sadaw walaalo ban sheegana ugaasidan sheegan inuu roogni boqolki neef ee gaal haayeen la hukumi 22 iyo lamada dhinac is dhaafeen nis afiyeen sidii may waa $400 la qiimeeyay ala neefki xoologaasa reer jijeelana qaadadeen $32,000 reer luwayn may ba qaadadeena $32,000 oo jazaakumullaahu khayran taasba goob joog kaayni may la dardaarmaan insha Allah tabaaraka wa taala qodobka koowaad maadaama dad muslimiin allee daras la leeyahay xuquuq badan la iska leeyahay islaamnimadii walaalnimadii iyo darasnimadii sidiidaas xaqba meel ka jiraan marka daras oo sidda xaq la waay qaraabnimadii dadku dad qaraabe waay sadii sidee waay oo maartay muslimna dad muslimiin waay haddana daras ay jiiraan ay marka xuquuqda in la ilaaliyo oo marka may waan nastul qaadon sabar culimada marka may waan xuquuqda jiiraanka ama daraska markay ku hadlayaan sidii shay ka koobeen ko may waan ka fulada dibka inaad ku reebta dhiniga ka dib inuu ku seena mana dib aad ku soo bidii aad injeysatay injarn dibka ku reeboy qodobka labaadna may waha wabadlu nada in aad wal antarta dhiniga ka dheefan ku koyd walan qobad wal siida hadii baad awood mana qodobka kale may banagaday waxtimaalul ada dibaatada dhiniga sheekeyn ku qoysan in aad dul qaadato intaas mana oo badan dibaha in usba in ka dhibal qiyaab ma ya usba ka dhibe dibshi hadana dul qaaday hoobi dhibi aanan dhibe ma ah sidiidaas qodobka culimada ka koobeen in aad dhiban injeysan dibki usgiin jeysada in aad ka sabarta in aad may waha dhiniga ka naaf in ku seedo xoolo naqdan hadal wanaagsan naqdoy dhiniga ka marka may waha waltar in aad on weelo ma nawal ka tarta wal ka taagto waleed awood intaas marka culimada islaamka ka koobayeen xuquuqul jaar jazaakumullaahu khayra jaza qodobka usgaay si adkeen qodobka kale walaa hadal iska dagaalo oo dad muslim ah ka dhimadan lamaad qof walaalaha ay muslim ka ahayn dhimadan la diri may xusuus mudana ramadaan la ka jari tasmayna ramadaan halka jariyado la soo miñi asharul awaakhir halka jaro la diri mana ilaahay ki dariyay quraa jooban baalis inta waa marka gaal roogdma ya inta xudur gaali fadhiid lanki wal taraw oo geesa may la fadayn gurishay gaado adoog ilaahay ka wajab habad ka rido ee marka jeelo muslim waay luwayna muslim waay dadki muslimiinti kooram dhati hoob isdilan saxma adawga geeka habad uu ka ridaana may waha wadankii dhati sa roog meel dheer malanka baaw asma ha marka taas may balana ilaahay subhanahu wa ta'ala halka qabsaday qofku muslimka dhigay macsuum mana xoolo jeeyna macsuum wal wal ilaali meel almeel isroog wadan muslim roogay wadan gaal roogay qofku muslimka may waa macsuumul maali wad dami waa dhigshay iyo xoolo jeey waa xaraam sharaa islaamka ilaalidi allah subhanahu wa ta'ala hada qof muumin la dilo qas imaag lan dilo dambi ku wiin shirkiga ku dib mana wal ku yimaa bajarab halis mana waa ciid iyo eedan odag ya ilaahay subhanahu wa ta'ala يخشى وعيد درنا قراري ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ما غوى وشن وعيد واي كيبكي قدام بيان ان ادك هدن وسي مولس منا لانك لان مؤمن ما يكس ان دليل الله ماري فجزاؤه جهنم جهنم جازين تسمي لا غلا وعيد ادك واي ما غوندي اود ان درون هدن ميل خالدا فيها amarko galha kubat barona ugda ya kuware lari kuwaro ka adagma qalidan fiha hadan waylare waqadiballahu alayhi ilahi hadan arode hada ilahi aradis wal kuwi ma bajarogda wala anahu hadan tana farad wa ilahi la'anade naharis ilahi lu qudare haya wa adallahu adaban azima adab win ya ilahi indiyari oo ilahi wiina katalmaan marka shan taas waciid oo dardaran oo adag يا إلهي سبحانه وتعالى شيخي ما يلبانا تتكو مسلمين تديجو ان لا اله الا الله ولا ليالو مركه ما وها قفكم مسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم ما بتلمامي حديث صحيح المسلم قسوم لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلمين وكما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا دون دم باب ازول يا إلهي اقدسكو فدود قف مسلم انت لدل فدي ديجي بغير حق حق درن لغديدي فدي ولا لسك هاي مركون لسك دلو مات داقيو يا بيو دوتي ورال اسك دلو تاس انا اصل نبي الله ما بكشغي مسلمين تين ود لين المسلمون شركاء في ثلاث سد شي ما ود مسلمين تكسمين لان ما له داقه يو بيها يو دبكه سديد ول اس لين انا شركاء واي تدك مسلمين كمر ما بلنا ان شاء الله تبارك وتعالى ان قدبك اسغا قف مسلم كديجي ول او ما انا ما لا يعني ان ننديدنا لانك ول دلو لان دلو او دلمدون يرو qodob kale may balanaa insha Allah tabaaraka taala mujaahidiintu walaayo inteeganyina dhigyo qubdahay oo waqtiyo marka maana insha Allah may anbiyaayaan iyalsho ogon nagadaayaan bilaantiyo goroob nagadaay tan kumada ya dhig muslimka in la badbaadiyo walaaro daruriyatul khams shan shay oo shariicada islaamka ilaaliday wilaayadka islaamka dhatiyo eedlanka ilaaliya jiraan meelo gaalada roogdan hormadan galaayn may kumada koob diinta diinta islaamka in lan aayna nabag ilaahay lan aayna in diinta lan ka had gudubna lan kun gaalo way kaan ku bahi kan diintii ku bahi walaara un jarnamana diinta islaamka in la ilaaliyo inta ka ilaalsan diinta laakiin muqdisho tan aanin ka dhaw hudura tan ee diinka ilaalsata ma ka ilaalsan asma marka wali fadaal sheegay meegala meegal guursade diin la ilaaliyaa baarlamaanka basaas leh meegala meegal guursade qodobka jantarka la raa waa in la ansixiyaa hoob la ansixiyo waa in marku tabe islaam dabadaas guraasi maana gudoomi ku xageen maana oo baarlamaanka diin ma ka ilaalsan meel aragayta maykalo inta ka ilaalsanta an nafs qofku muslim ka naftis hamar walaal ka dhamaayay kulli ogsantiin dadada marka koob miseen jaro bajajlay ugaal ka siimana wal dhamaay labaati afar sa waleegay le wal dili arike le dili aade le dili gabartii le dili salwaali wal ilaalsan mal arga maana laakiin meelo wilaayad islaam kuma yahay dhig ka ilaalsan maykalo kumada waxyaaba la ilaaliyo maalka dadku muslimiinta maal xoolasho wal ilaaliyaa ya xoolaha loo dhay tuuga ay gali walaaro mujara lanki xoolo muslim hada shuruudin lagu oof mana oofsada galanta lagu gooyanta laakiin haga majarta mana ya walaaro dhan tuugu leeyo tuugu meel isku kooyte leeyo wogda ha qodobka kala sharaa islaamku ilaaliyaas may kumadaha ardig ardig qofku mana sharaftiis iyo sumcadiis ya ilaaliyaas nasliga la ilaaliye taranka la ilaaliye meelona may wasinid waa harumo baan furun harumo yaan ka furun marka dadka mujaahidiinta ee ahdaaftii oo ansuriyiin oo dagaalamayaan walaalayaal may buu shantaas shee oo shariicada islaamka ilaalidi iyo ilaaliyaan iyo dhuuran jazaakumullaahu khayra jaza shantaas markuu ma ilaalso kuma ma ilaalso ma koran maana mal ilaali kor yeedo lan dagaalagne adawna la dagaalagne shariicada ilaahay nusku kun asma marka si kala ilaalso maayaan male meegasan mana dhigaan iyo maalkaan iyo naftaan baabaahayn burburki naf ilaalso muwayt maal ilaalso muwayt diinka ilaalsan waayt laakiin haddii markii shariicada islaamka la isku xukumeey laari mayo haddii muslimiinta diigyo shalbadbaadi maal joon shalbadbaadi ilaahay subhanahu wa ta'ala kama hasan may kala lana insha Allah tabaaraka ta'ala may dib in lan xasuusudo mudana waagi hore qablal wilaayatan islaamku unta lan dhisna jihaatun qor shariicada ilaahay haddii isku maamulay qor may ba jar jartay lama qabiil haddii dad isku dilan may la soo bi jare ha aad meegano dilli afar onon way ko dilni lama marka may laaray lama tuur mana lamadon in stuur mayna indhaman lama lamaad naftiyo diidi mal ku dhiibi jarnama may la dhiibi jaray ba mudow jagee jart ba mudow qof musuun la dilii mana may ba jar jarta bilaan lu kufsadi hata marka in astuur la raamana asma ha meega no kufsatan intaas isagna meega intaas intaas intaas in astuur ya intaas marka may la raayaan ba mudowta shagaas waya qaybaha dambe ee barnaamijka loo hayaa isla soo gaarnay gabagabadana waxaan ku soo qaadanaynaa xalqada 8aad taxanaha bil quraani nahya oo u soo jeediyo دكتور إياد قنيبي أو كمدة علماء المسلمين تا هشم أيها نسوجين أيها جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخوتي محبي القرآن ذكرنا في الحلقة الماضية ولا لها قرآن كجعلو حلقة ظهره وحان كسو شاقني إن أي واجب نغوتاي إن أن الله أدعنا إتا نغو كجرنا حالة عرؤة وحان سو شاقني قصدي الأحمرتي عمر الله كرال نغضيه يعيينا وود إيمانك وحا أي صحابة كالكتي إن أي أجيبان أمرك الله إتا أيقو كسوغن حالة أدق سيدا عرادة أنس بن مالك الله كرال نقضيه وحونا غو رميا دعضو دعضي كهر انتئان لحرمين قمرقا وحونا يري انيغو كوبكي قمرقا اها وديبيا ابو دلحة ابو عبيدة بن جراح معاد بن جبل سهيل بن بيضاء اي ابو دجانة الا اي مدح رارعيان او اولجيدو قمرق ايا ساميي وحو يري مرقرة ايان مقلني قف دهي خمرقا والا حرمي فالوفرسو امرك الله سيدي افليان مرقو إيمانك قلبي قد كوين يهي حتى حالات أي كسر قامين قمرقا أنس أي يري إسلام مركيبا قمرقا أيان دادني بالقياس حالات دودة مركيبا كوببكي أي رغين سي أداديان وحكو جرا وحو يري قارن غمضة ويقباستين قارن ويسو ويسقاتين وحين مرسدين عطر مركاس أيان مسجد كسو أدني وحي مسجد كيمادين رسولك الله صلى الله عليه وسلم وأقرنيا آياتك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ في أمريكا فرض قرار منع الكحول عام 1920 فقامت ثورات تلك مريكانكا قوان كسو بحي سندكي كنسقال بغل إلواتانكي هي الغم منوع قمرقا وحاد عيك عضانه كواس أو سببي إن حبسي غلدقو إن كبضن شم بغل أو كن أو روح كواس وأوهو غان سميوي قوانكا سيوكالي وحاك عضانكا سلوكدلي لو بغل أوقف oo go'aanka ka soo horjeestay kadib kongreska ayaa lagu qasbay in uu ka laabto go'aankaas oo uu ogolaado qamriga sanadkii 1933 walaalka sigaarka cabow keeba fudud ma saxaabadii ka tagtay qamriga mase inaad joojisid cabidda sigaarka jawaabtu waxay ku xiran tahay iimaanka marka loo eego aragtida sayniska qamriga iyo sigaarka waxay ka mid yihiin daroogada la qabatimo in la iska gooyana waxay keenaysaa waxa loo yaqaan withdrawal syndrome oo ah calaamado dhib badan oo ka dhasha joojinta isticmaalka walxaha maanka dooriya waxaan barnaa ardayda in joojinta qamriga ay ka daran tahay tan nikotiinka mararka qaarkood goynta degdega ah ee qamriga waa arrin dilaa ah waxaad idhihi doontaa qamriga si tartiib tartiib ah ayaa loo mamnuucay waa run laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana jirkoodu wuu la qabsaday oo waxay u badan tahay in saxaabada ay dhibaato kala kulmeen markay joojiyeen qamriga laakiin bal u fiirso walaal sidoo ilaahay uu amaal guday oo wax ka wanaagsan maskaxdooda iyo naftoodaba ugu bedelay waayo xadiidka anas oo warinayay waxaan ku soo aragnay magacyada saxaabo waaweyn sida abu cubayda mucaad bin jabal iyo abu dujaana dhammaantood allaha ka raalli noqdee oo si deg dega isaga daynaya qamriga markaas ayuu alle u doortay cilmi jihaad iyo shahaado fastafaahum allahu lilcilmi waaljihaadi waashahaada waman taraka shay'an lilah عوضه الله خيرا منه قفك إلهي درتيس وحوغة تغا الله وحوغة بدلا وحكا قير بضان وحوغة تغي هو إذن كميدك أه هو عادي استي لغمض أوسن الله جعلين حصوصة باقى الله إيه أه فهل أنتم منتهون أنا أجيبه باقى الله سيدا أي سحابضو وأجيبين أوكالي وحالغي أبا إن الله إذن دارتو إن أدوه اللسان دين تيسا سيدو أدارتي سحابض أوكالي لعل الله يصطفيك لنصرة دينه كما اصطفاهم والسلام عليكم ورحمة الله بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh